يرى البعض من الناس أن الإنسان إذا أدى فرضه ينبغي له أن يكتفي بذلك ولا يكرر الحج، ما صحة ذلك شيخ؟ نرى أنه من جهة الوجوب صحيح أنه إذا أدى الفريضة سقط عنه الوجوب، وأما أن يسقط عنه الاستحباب فلا، الإنسان يستحب له أن يحج كل عام إذا تيسر، لكن لو فرض أنه طرأ شيء أفضل من حج النفل فليصرف ذلك فيه، فليصرف النفقة فيه. مثاله لو كان رجل فقير محتاج للنكاح فإن صرف الدراهم التي يريد الحج بها نفلا إلى هذا الرجل ليتزوج أفضل من صرفها في الحج. وكذلك لو وجد شخص لم يؤدي الفريضة ولا يستطيع، أي ليس عنده مال يحج به، فصرف ماله في حج هذا وترك الحج بنفسه، فإن هذا خير، لأنه هنا يعين على حج واجب في الأصل، لأنه هنا يعين على حج واجب في الأصل.